طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا مرحبا بكم ثم مرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء طيبا مباركا، وأن يجعل هذا اليوم من أيام السعادة والسرور والقبول. طيب يا شباب، أخذت أتفكر وأنتم ما شاء الله مجتمعون بهذا العدد، أسأل الله أن يزيدكم وأن لا ينقصكم، في أهم الوصايا التي يمكن أن يوصي الإنسان بها من يحب، فلم أجد من الوصايا أنفع مما سأذكره في هذا اللقاء، أو على الأقل ما سأذكره هو من أهم الوصايا التي يمكن أن يوصى بها، وليس بالضرورة أن تكون جامعة لكل شيء. وحقيقة هناك وصية جامعة، من يأخذ بها يكون قد أخذ بسبب من أسباب الفلاح كبير جدا. وهذه الوصية هي أهمية دوام تذكر الآخرة، في أحد منا أو حتى ممن يعيش في هذه الأرض لا يؤمن بأنه سيموت؟ مسلم، ملحد، كافر، إلى آخره، كله يؤمن أنه سيموت، صح؟ ولكن نحن نؤمن بأن هناك بعد الموت إيش؟ بأن هناك بعد الموت حياة طويلة لا نهاية لها. وهذه الحياة قد ذكر الله سبحانه وتعالى عنها تفاصيل كثيرة في كتابه العزيز. إحنا الآن لما نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى نريد أن ننظر ما هي الموضوعات المتكررة في القرآن التي دائما يذكرها الله سبحانه وتعالى. أصلا ليش الله سبحانه وتعالى يكرر ذكر الموضوعات في القرآن؟ ها؟ حتى ترسخ الحقائق الكبرى، ها؟ وتثبت، لأن الله يريد لنا الخير، لأنه خالقنا، لأنه يعلم ما الذي أمامنا. فإذا تأملت في القرآن ستجد أن من أعظم الموضوعات ومن أكثرها تكرارا الحديث عن الجنة والنار وعن البعث وعن لقاء الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وحتى في الفاتحة التي نقرأها كل يوم نجد فيها قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إيش؟ مالك يوم الدين. ها؟ ما هو يوم الدين؟ هو يوم الجزاء، يوم البعث، يوم القيامة. هذه تذكرة يومية، بل في كل صلاة تتذكر فيها يوم الدين، فضلا عن الآيات الكثيرة التي يمكن أن يقرأها الإنسان في صلاته التي تذكره بهذا اليوم. طيب يا شباب، الآن إذا كان الإنسان في هذه الحياة غافلا عن ذكر الآخرة وعن ذكر الجنة والنار وعن ذكر ما ينتظر الإنسان بعد الموت، هل كون الإنسان غافلا عن ذكر هذه الأشياء يعني أنها لن تقع له؟ هي ستقع له. يعني ما منا من أحد ينتقل من هذه الحياة إلا وسيمر بكل ما ذكر الله وبكل ما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان من أهل اليمين فسيمر بالنعيم من عند موته، وإن كان من أهل الشمال فسيمر بالشقاء من موته. كونك تغفل عن هذه الحقيقة لا يعني أنها لن تقع، وكونك تستحضر هذه الحقيقة معناها أنك ستستعد لها، وكونك تستعد لها معناها أنك ستكون آمنا بإذن الله حين تقع. شباب، نحن نعيش في هذه الحياة أعمارنا يعني ما بين 60 و70، ومنا من يجاوز ذلك، ومنا من يموت قبل ذلك. في أحد منكم يا شباب ما يعرف أحد قد مات؟ يعني ما يعرف في علاقاته، في عالمه، أحدا مات؟ ولا كل واحد منا يعرف عن أحد ممن يعرف أنه مات أو سمع به من سواء من طبقة الأجداد ولا من طبقة أصحاب مدري مين ولا ها؟ ما منا من أحد إلا ويعرف أحدا قد مات، صح ولا لا؟ لكن لما يجي الأمر على أنفسنا، لما يجي الأمر على أنفسنا كأننا مستثنين من الموت، كأننا مستثنون من الموت. يعني الموت وين؟ الموت شيء بعيد. الموت ممكن يجي الجدي اللي عمره 90، أو يجي الخال مدري عم أبو مدري مين الكبير في السن. الموت يمكن يجي للناس اللي تحت القصف الآن، لكن أنا كوني أعيش في رخاء وفي عافية وعندي دراسة وعندي بيت وعندي أب وأم ها، وأروح وأجي، إيش علاقتي بالموت؟ ما علاقتي بالموت، والحمد لله صحتي طيبة. جيد، هذا الإنسان، هذا طبع الإنسان. الإنسان دائما يستبعد قضية الآخرة ويستبعد قضية الموت ويغفل عن الحقيقة التي تحيط به، وما يعلم أن كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، وأن أجلك قد كتب قبل أن تنزل إلى هذه الحياة، وهذا الأجل الله أعلم كم هو. في شباب يموتوا يا جماعة ولا ما في؟ في شباب يموتوا بدون حروب؟ إيه في كثير، كثير جدا، صح ولا لا؟ طيب، ليس أحد منا يا شباب بآمن ولا بضامن أنه سيعيش حتى يكون من الشيوخ وممن تبيض لحيته. فأول شيء يجب على الشاب أن يتذكره وأن يستحضره دائما أن الموت حق، وأنه بأجل مسمى، وأن الإنسان لا يدري متى ينتقل إلى الدار الآخرة. تقول لي هذا يجيب اكتئاب، يخلي الإنسان متشائم، يخلي الإنسان غير سعيد، يخلي الإنسان، أقول لك لا، ما يجيب اكتئاب ولا شيء، بالعكس هذا يجعل موازين الإنسان في الحياة صحيحة. وهذا لأن أمامك أمر حق يجب أن تستعد له. يعني لو جاك واحد قال لك ما ترى ما يحتاج تعب نفسك في الطاعات، والحمد لله الله رحيم، يعني الأمور على سهالتها، وحتى لو أنت عندك ذنوب ومعاصي ترى الحمد لله ربنا كريم والأمور تمام، أي المشكلة أن أمامك أهوال. يعني كونك تكون غافلا وكونك لا تدري، هذا ليس معناه أنك ستنجو، فبالعكس من يذكرك بهذه الحقائق، من يذكرك بهذه الحقائق يريد بك الخير. وإذا تذكرت هذه الحقائق فلن تعيش حياة سوداوية، بل بعكس ذلك ستعيش حياة طيبة هانئة بإذن الله تعالى، تقيس فيها الأمور على موازينها الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. لأنه يا جماعة الخير هي ليست تشاؤما ولا سوداوية، هي أن أمامنا مشوار طويل بعد الموت يجب أن نعلمه ونستعد له. بل بالمناسبة تعلمون يا جماعة، إذا أقام الله سبحانه وتعالى القيامة وبعثنا جميعا وبالمناسبة لا يمكن أن ينسى أحد منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى الآن إلى يوم القيامة، لا يمكن أن ينسى أحد، ما في ولا أحد، صغير كبير، معاق ذهنيا، مجرم صالح، لا يمكن أن ينسى أحد يوم القيامة أن يكون من المبعوثين والمحشورين في ذلك اليوم العظيم. طيب، حين نبعث في ذلك اليوم يا شباب، كلنا وكلنا سنبعث كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم حجمنا الحقيقي ونعلم ضعفنا وعجزنا. الملابس اللي تتأنق فيها كل يوم انت خارج وتتعب في شرائها، عليكم السلام، هذه يوم القيامة سيأتي الجميع بلا لباس كما خلقه الله سبحانه وتعالى، ومن شدة الأهوال والكربات يكون الأمر عظيما، حتى لما قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن يهمهم ذاك. كما خلقك الله تخرج من هذه الأرض، لما تخرج الخروج ليس خروجا عاديا، ليس خروجا عاديا، الخروج يكون بفزع وبزلزلة وبنفخة في الصور وبهول شديد. والقبور التي نحن فيها، احنا الآن نتكلم، احنا الآن على ظهر الأرض، لكن سيأتي يوم سنكون تحت الأرض، هذه حقيقة. المقابر التي نمر عليها في الشوارع ونشوف الأحجار مصفوفة على المقابر كذا، نحس انه هذا عالم مختلف. شئت أم أبيت، ذكرت أم غفلت، سيأتي يوم ستكون في واحدة من هذه المقابر، تمام؟ حين نكون في تحت الأرض، لما ينفخ في الصور ويبعث الناس، القبور هذه تبعثر، وإذا القبور بعثرت، زلزلة وأهوال، سماء تنشق، النجوم تنكدر، الشمس، كل شيء اختل. ومع زلزلة شديدة جدا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أول ما يخرج الإنسان وقال الإنسان: ما لها؟ وقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من بعثنا من مرقدنا؟ أنت لك عشرات ولا مئات ولا آلاف السنين في هذا المرقد تحت الأرض، يقول: من بعثنا من مرقدنا؟ بس يا شباب، لو تقفلوا هذا تخلوا الدخول من هناك الآن بالله، هذا والخارج اللي هناك. طيب، فالخروج من القبور، الخروج من القبور يوم القيامة خروج فزع، خروج أهوال. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من اللي يقول لك شيء عظيم؟ شوف يا جماعة، أنتوا الآن كذا استعرضوا أصحابكم ومن تعرفون، لما تعرف الناس يتفاوتون في وصف الأشياء، أحيانا الإنسان من طبعه كذا يبالغ في الأشياء الصغيرة، يقول لك: والله صار حدث كبير، هو حدث صغير، صح؟ وعلى قدر علم الإنسان وعقله وتجربته يضع الأمور في مواضعها. فبعض الناس من العقلاء والحكماء وكذا، لما يقول: والله صار شيء عظيم، بس كذا، أنت إيش؟ يخفق قلبك وتضع يدك على رأسك، تقول: الله يستر من اللي صار. ليش؟ لأن اللي قال صار شيء عظيم، أنت تعرف أنه ما يقول كذا إلا في شيء عظيم فعلا صاير. طيب، الله رب العالمين خالق كل شيء، يقول لك إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. ما في زلازل الدنيا هذه اللي يموت فيها مئات الناس وآلاف الناس، هذه ولا شيء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة لما تحصل ويخرج الناس، أنت دخلت من الأرض، صح؟ يعني في القبور احنا دخلنا من فوق الأرض وسنخرج إلى الأرض. لما نخرج سنكتشف أننا على أرض مختلفة تماما في معالمها وفي موازينها وفي نظامها عن الأرض التي كنا فيها. كل شيء مختلف. أنت الآن تخرج من الباب من هنا مطمئن أن السماء هي السماء، صح ولا لا؟ ما يحتاج حتى تنظر، والنجوم هي النجوم، وحتى لو صارت أشياء غريبة في السماء مثل الكسوف وما إلى ذلك، أنت آمن أنه إيش؟ يعني ما راح يجيك شيء الآن من، ولكن هذه يذكر الله بها عباده، يخوف الله بها عباده. أما يوم القيامة لا، من أوائل الأشياء التي ستكتشفها يوم القيامة أن الشمس هذه التي هي بعيدة عنا ملايين الأميال، ستكتشف يوم القيامة أنها ستكون أقرب بكثير مما تتخيل، إلى درجة أنه من أول ما يكتشفه الإنسان أن الحر شديد، وأن العرق يملأ الدنيا، وأن الناس يتفاوتون في عرقهم بقدر أعمالهم، إلى درجة أن بعض الناس يكاد يغرق في عرقه. كل الموازين مختلفة. لما تخرج يا جماعة، يعني خليني أعطيكم بس شيء بسيط جدا، خاصة إذا في منكم أحد جرب من الناس اللي عاشت في بلدان الحروب وجربت القصف وما إلى ذلك. تخيلوا الناس في نص الليل نايمة ويجي قصف على كامل الحي، كل البيوت تقصف، ويخرج الناس من البيوت ما حد عارف إيش صاير، ولا حد عارف مين موجود ومين ما هو موجود، والناس تصرخ يا فلان يا عارف، وغبار وأهوال ولا حد عارف شيء. هذا ولا شيء من الذي سيحدث يوم القيامة. متخرج ما تدري إيش صاير، مين موجود مين ما هو موجود، مين معاك مين ما هو معاك، ما تعرف إيش اللي صاير. وإذا إيش ظننت أنك محظوظ فرأيت أحدا تعرفه، ها، سترى أنه يفر منك، وأنه الموازين اللي أنت كنت بانيها في الدنيا من ناحية العلاقات ستختلف يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وإيش، وتقطعت بهم الأسباب. بعضهم قال الأسباب هنا المودة والمحبة، تقطعت. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. يقول الله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الأمور يا شباب تستحضرها ما تستحضرها، تتذكرها دائما ما تتذكرها دائما، هي حاصلة وسنمر بها واحدا واحدا، ما في استثناء. عشان كذا احنا لما نقول تذكر هذه الأشياء، لا، مو هو اللي يجيب الكتاب، ولا هو بالعكس، يعني تذكر هذه الأشياء يعني انت لا تضحك على نفسك انه ما في شيء، لا، في أشياء، في أهوال، في طريق طويل بعد الموت لازم تتذكره من الآن، تستعد له من الآن. هذا وإحنا لسه ما بدينا، ما في لا جنة الآن، يعني ما صار في دخول الجنة ولا في دخول النار، ولا صار الحساب ولا وضعت الموازين ولا شيء، هذه بس الآن بس لحظة الخروج، بدايات الخروج. يخرج الناس كأنهم جراد منتشر، مشاهد يطول الحديث عنها. ويا شباب، من الغفلة العظيمة ومن الخذلان الشديد للإنسان أن لا يهتم بما أبرز الله أهميته في القرآن. كم الآيات اللي فيها الحديث عن يوم القيامة يا جماعة؟ كم؟ كثيرة جدا، صح ولا لا؟ كم ذكر الله سبحانه وتعالى الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ من الذي يقول ذلك؟ الله. وما أدراك ما الحاق، إيش اللي بعدها؟ ها؟ طيب، عندنا القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وإيش عندنا أيضا؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إيش؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة بعضهم يقول هي وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وعندك في سورة غافر إيش؟ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل ما تقلب صفحة في القرآن سورة والحديث عن الآخر عن يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه أول آية في إيش؟ في سورة الأنبياء. إيش السورة اللي بعدها؟ الحج. أول آية فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إيش اللي بعدها؟ المؤمنون. أول شيء صفات المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هاي سورة. إيش قبل الأنبياء؟ طه أيضا فيها حديث. قبلها مريم فيها حديث. الكهف فيها حديث. وهكذا الإسراء فيها حديث. النحل فيها حديث كثير عن البعث والقيامة. طيب ما تكاد تقرأ سورة في القرآن إلا وفيها هذا الحديث. ثم بعد ذلك ما بالنا نغفل عن هذا الحديث. ما بالنا نغفل عن هذا الحديث. وكأن هذا الحديث هو يعني باب من أبواب العقيدة كذا، يعني باب نظري ندرسه مرة من المرات نمر عليه وبعدين نمشي. لا، هذا باب يومي للتذكر، يومي للتذكر. إذا بعث الناس، احنا ما ذكرنا التفاصيل، طب هذا فقط إشارة سريعة. بعد ما تنتهي الأهوال البدايات هذه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذه البدايات، هذه أهوال البدايات بس. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف يا جماعة، الأم ممكن تغفل عن ولدها لكن وقت الرضاعة لا، ما تغفل عن ولدها ها؟ لكن هنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة، كل مرضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ترى الناس سكارى. سكارى ليش؟ تخبط الأهوال، خارجين من القبور، هذا ما حد عارف إيش صاير، وهذا الدنيا مختلفة عليه، وهذا خائف ويهرب، وهذا ما حد عارف إيش فين الطريق، إيش نسوي، إيش الفكرة، كل شيء يخوف، كل شيء مهول، ها؟ لأجل ذلك الإنسان يتخبط كأنه سكران، ولكنه ليس بسكران، ولكن عذاب الله شديد. ذاك اليوم شباب خلاص ينسى إنسان شيء اسمه موت. ذاك اليوم تبدأ حياة ما عاد فيها نهاية، تبدأ حياة ما عاد فيها نهاية. حياة بدايتها بيوم طويل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذاك اليوم يوم طويل شديد مهول. حتى إذا اجتمع الناس بعد هذه الأهوال الشديدة والتي بعدها لا تتمنى إلا أنه ينتهي فقط كل شيء، إذا اجتمع الناس يبدأ إيش؟ يبدأ إيش؟ يبدأ الانتظار، مو يبدأ الحساب، يبدأ الانتظار. وفي ذلك المقام تدنو الشمس ويعرق الناس ويطول المقام، يطول المقام، يطول يطول يطول، إلى درجة أن الناس لا يبحثون عن شيء إلا أن يبدأ الحساب فقط. تعرفون قصة الشفاعة المعروفة؟ قصة الشفاعة هي لطلب الحساب. لما يأتون الأنبياء نبيا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، هكذا يقولون كما في البخاري، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام يقول يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى الأنبياء، حتى كل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي نفسي. تعرف ما معنى النبي يقول نفسي نفسي؟ من شدة الأهوال في ذلك اليوم النبي، بعد من الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد. وهنا تبدأ القصة العظيمة، قصة الحساب. وهذه القصة يا جماعة ترى كل مشهد من هذه المشاهد ذكر الله فيه آيات في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث. هذه من شدة الأمر ومن أهميته، ليس فقط الحديث عن يوم القيامة، عن يوم القيامة بشكل مجمل، بشكل مفصل كل مشهد من هذه المشاهد مذكور فيه أشياء. ألا يوجد آيات خاصة فقط في قضية الحساب والعرض يوجد صح؟ ومنها الآيات التي تتحدث عن أن الأعمال تعرض على الناس، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه يا جماعة جملة ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذا المعنى الذي في الجملة مكرر في القرآن كثيرا، مكرر في القرآن كثيرا ذكر معنى ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إلى آخره من الآيات التي فيها أن كل نفس تجزى بما كسبت، كل نفس تجزى بما عملت، إلى آخره. يكتشف الإنسان يا شباب يوم القيامة أن ما لم يكن يحسب له حسابا في هذه الدنيا له حساب في الآخرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شباب اللي عيش 60 سنة كم كلمة تكلم في الحياة؟ كم كلمة تكلم في الحياة؟ أنت في المجلس الواحد إذا جلست كذا مثلا جلسة مع الشباب ولا شيء من الجلسات كذا أبو 3-4 ساعات، الله أعلم كم 1000 كلمة تتكلمها هذه في جلسة. ثم بعد ذلك عد ما شئت من حياتك، كل كلمة، تعرف ايش معنى كل كلمة؟ في شوف صيغة العموم، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، هذه خلاص واضحة صح؟ ما فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا طبعا في موازين الناس صعب صح؟ لكنه في ميزان الله يسير جدا. وبالمناسبة من الأشياء التي تذكر مع يوم القيامة أن هذا الأمر على الله يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إيش؟ ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، يسير على الله سبحانه وتعالى، والحساب على الله يسير، يحاسب الناس كلهم، مو الناس اللي موجودين الآن فقط 7 مليار مدري 8 مليار مدري كم، الناس منذ أن وجد الناس، الناس إلى أن ينتهي الناس، كل واحد سيمر على قضية الحساب. في حساب يسير وفي حساب عسير، وفي كتب وتسجيل كتاب مكتوب على الإنسان كل شيء، وفي نقاش، في نقاش اللي ما يعترف تفتح أبواب الشهادات شهود، والشهادات هذه أنواع، في شهادات متعلقة بالأفراد، في شهادات متعلقة بالأمم، في حساب فردي، في شيء جماعي. يوم القيامة مليء بالمواقف والأحداث. واحدة من الأشياء الجماعية الأشياء المتعلقة بالأمم، يجاء يوم القيامة بنوح وقومه، يقال لنوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول نعم. يسأل الله قومه هل بلغكم؟ فيقولون إيش؟ ما جاءنا من نذير. 950 سنة ليلا ونهارا كل الدعوة اللي سواها نوح عليه السلام، ما يقولوا إنه يعني لا ما جاءنا من نذير أصلا، ما في أحد جاء أصلا نعم ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة المباركة وتشهد لنوح عليه السلام، وذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذا بدأ الحساب ونقاش الأعمال هناك سيتمنى الإنسان أن لو كان قد أحسن في حياته الدنيا، سيتمنى الإنسان أن لو كان لم يفعل كذا، سيتمنى الإنسان أن لو كان قد فعل كذا، سيتمنى الإنسان أن لو كان لم يقل كذا، سيتمنى الإنسان أن لو كان قال كذا. هذا الندم هو سمة من سمات يوم القيامة، سمة من سمات يوم القيامة. الشاهد لما يأتي الحساب يوم القيامة يبدأ، هو الندم يبدأ قبل ذلك أصلا، لكن يظهر الندم الحقيقي وقت الحساب، والحساب فيه مواقف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ولا بينه ترجمان يترجم له، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وهنا يأتي فائدة التذكير بالنار والتذكير بالعذاب، ليس لكي يعتزل الإنسان الحياة ويبكي، وإنما ليعمل، وهذه هي النتيجة الحقيقية والصحيحة. أما من يأخذ هذه التذكيرات كلها ليكون حزينا فقط، كذا معتزلا حزينا، يقول أنا ما لي نفس لا آكل ولا أشرب لأنه أمامنا أهوال، وإحنا نقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن هذا كله لتعمل ولتتقي ولتحذر، وهذا كله لأنه حق، لأنه لازم تعرف أنه إيش في أمامك. لأنه ما يفيد أنك تأخذ إبر مخدرة أنه ما كأنه في شيء، لا، في أشياء ليس بيننا وبينها إلا أن نموت، في عالم ليس بيننا وبينه إلا أن نموت، ينفتح شيء آخر مختلف عما نعيشه الآن. ولعله إن شاء الله في يوم من الأيام كذا نأخذ الأمر مفصلا في مشاهد يوم القيامة، لأنها كثيرة جدا جدا جدا، وكما قلت الآيات التي فيها كثيرة، والأحاديث التي فيها تفصل الآيات كثيرة جدا أيضا. ثم بعد ذلك إما أن يعطى المرء كتابه بيمينه، وإما أن يعطى كتابه شماله، فريقان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أولا فمن أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هذا الذي جاء بعده يقول، يعني يدلك على إيش؟ يدلك على اللي كان صاير. ها؟ تخيل في ذاك اليوم جاي ينادي، هو أصلا الناس كلها مشغولة والناس كلها في حال والناس كلها في شدة، لكن ما هم صدق أنه انتهى، خلاص انتهى كل شيء، انتهى الحساب. بعد كل الأهوال التي رأيت، بعد كل الزلازل والأهوال والعرق والشمس والحساب والناس، ها، كل بعد هذا كله خلاص نجوت، فزت، إيش يسوي؟ ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتابي، لاحظ معاهم الكتاب، اقرأ كتابي، اقرأ، يعني كانوا يقول جماعة أنا ترى الله قبل مني الأعمال والحمد لله نجاني وغفر ذنوبي، شوف يا جماعة، شوف يا مالك، شوف يا فلان، شوف اقرأوا كتابي. هو ما يجي يعطيك كتبهم، هو يأخذ كتابه بس من شدة ما يجد من الفرح والسرور والنعيم ينطلق هذا الانطلاق ويقول ها أمقرأ كتابي. إيش الأمر الذي جعله يقول هذا القول ويفوز عند هذا الحساب؟ إني ظننت أني ملاق الحساب. وهذا اللي إحنا جالسين نقوله، وهذه هي الوصية أصلا، وهذه هي الفكرة التي نطرحها في هذا اللقاء. إني ظننت أني ملاق الحساب، يعني إني كنت موقنا بأنني سألاقي هذا الحساب، تجهزت له بالاستعداد اللائق به، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية. إيش هي الموتة هذيك الأولى؟ يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت الموتة، يا ليتني ما بعثت. وفي سورة النبأ يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر الآيات. هذا يا جماعة مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد. وهناك مشاهد ومشاهد ومشاهد. في مشهد يا جماعة السجود لرب العالمين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هؤلاء المكذبون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. في مشهد الفصل بين المؤمنين والمنافقين، لأنه في البداية يكون مع المؤمنين من ادعى الإيمان حتى لو كان في الباطن كافرا، كل من ادعى الإيمان يكون مع بعض في البداية، ثم يفصل، ثم يفصل. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن الآية اللي قبلها إيش فيها؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكان أولئك المنافقون فيما يبدو أنهم يستفيدون من ذلك النور في البداية، ثم يفصل بينهم، فيقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، حضرنا معكم صلوات، حضرنا معكم دروس، حضرنا معكم مقامات، ها؟ قالوا بلى، نعم حضرتم، كنا معكم، كنا مختلطين سويا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. شفتوا غرتكم الأماني؟ هذه هي التي تودي بالإنسان في الهاوية، إن شاء الله بعدين، لعله يمكن احتمال، سواء الأماني المتعلقة بالظنون الكاذبة المتعلقة بالآخرة أو الأماني المتعلقة بالنفس، طول الأمل بعدين أتوب، بعدين أصلح من حالي، بعدين أترك الذنوب، إن شاء الله بعدين لما أتزوج مدري يعني أصير أحسن، إن شاء الله بعدين لما كذا، إن شاء الله لما تستقر حياتي وأموري يعني تكون أموري أفضل، يعني أتعبد لله كويس إن شاء الله. الآن أموري صعبة وأحوالي ظروفي نفسيتي صعبة الآن ولي ضغوط في الحياة، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. هذه اليوم لا يأخذ منكم فدية فيها آيات في القرآن، صح ولا لا؟ ها؟ اللي هي إنه أن لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، في آيات ليفتدوا به. هذا الآن باب من أبواب الآيات القرآنية المتعلقة بيوم القيامة. إحنا لسه الآن ما دخلنا الجنة ولا جاء ذكر النار، ها؟ إحنا بس الآن في ذلك اليوم، في ذلك اليوم المهول، في ذلك اليوم الشديد، في ذلك اليوم العظيم. فإذا أخذ المؤمن كتابه بيمينه، خلاص تحصل الطمأنينة ويحصل الأمان ويحصل الارتياح. وطبعا يا جماعة نفس الحساب ترى فيه أحاديث عجيبة وعظيمة تحتاج تأمل كبير جدا، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يجحد الإنسان ترى، وفي ناس لا يعترفوا، حتى من المسلمين ناس كذا يعترفوا بعدين يبدأوا يطلبوا من الله أنه يسامحهم، وعد على حسب إيش ما عند الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، ما عنده سبحانه وتعالى في ما يريده بالإنسان، في إما أن يناله برحمة وإما أن يكون مصيره العذاب. ثم بعد ذلك يا جماعة يأتي موقف آخر مختلف عن هذا كله، صعب شديد، اللي هو الصراط. وفي الحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. تخيل الرسول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ويمر الناس على الصراط الذي على جهنم. فمنهم من يمر كالبرق، تعرف البرق كيف؟ البرق اللي ما تلحق تصوره، شايف كيف يمر؟ كيف يجي البرق؟ في ناس الصراط هذا الطويل الذي فوق جهنم الصعب الحاد، منهم من يمر فوقه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح مثل سرعة الرياح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. كيف الخيل الكويس اللي يجري، منهم يمر بهذه السرعة، ومنهم ومنهم إلى أن يصل الإنسان المشية المنعرجة هذه أو المتعرجة ولا الحبو، ومنهم من لا يكاد يكمل شيئا من طريقه على الصراط حتى يسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليه، أي على الصراط، كلاليب، كلاليب مثل شوك السعدان، يعني زي الخطافات أو الأشياء اللي هي إيش ممكن كأنها تمر على الصراط كذا. إجماع أهوال، أهوال حقيقية، هذه ما هي خيالات، هذه أهوال حقيقية تمر فتقذف بالإنسان على جهنم إذا كان قد كتب له أن يقذف فيها. طيب سؤال، لما نوقف على الصراط يا شباب، نسأل الله السلامة والعافية، وجهنم تأتي، طبعا هي قبل ما هي الصراط جهنم تأتي يجرها الملائكة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرونها. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، شوف شوف يعني كذا التزهيد فيه، ناركم هذه التي توقدون، هذه النار اللي احنا نخاف منها، ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال الراوي: إن كانت لكافية، يعني هذه النار كافية، يعني إذا كان العذاب هو بهذه النار اللي في الدنيا كافي، تخيل واحد نار مشتعلة واحد الآن يحرق فيها، هذه كافية. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من حر جهنم يضرب عليها الصراط. هذا المشهد الناس يرونه والنار تجر 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك ها أو 70,000 ملك مشهد مهول وعظيم وجيئة أي وجيئة يومئذ بجهنم يعني جهنم يجاء بها يعني مو لما نخرج يوم القيامة يكون في جهنم لا بعد أحداث معينة يجاء بجهنم وجيئة يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى طيب لما نوقف أمام الصراط نكون قد شفنا مجيء جهنم وعرفنا إيش هي جهنم وبدأ الناس يمرون فوق الصراط وما بين بين وأنت الآن تنتظر دورك الآن ترى ليس فقط أنت تفكر في السلامة أنت رأيت أناس مروا كالبرق صح؟ ورأيت أناس مروا كالريح ورأيت أناس مروا كأجاويد الخير ورأيت أناس مروا إيش تتمنى؟ إيش تتمنى؟ تتمنى أول شيء إنه يا رب أبغى زي هذا البرق جهنم جهنم تحتك حبيبي أنت الآن ما يا رب كالبرق ها؟ تتمنى سؤال أرأيتم أولئك الذين كانوا يتعبون في الدنيا أرأيتم أولئك السابقين إلى الخيرات في الدنيا أرأيتم أولئك المخلصين المتوكلين المنيبين الصادقين الصابرين أرأيتم أولئك الذين يعلون كلمة الله ويصبرون ويضحون في سبيل الله أرأيتم أولئك الذين يقومون الليل أرأيتم أولئك الذين لا يظلمون الناس أرأيتم أولئك الذين يقومون بحقوق الله وحقوق خلقه أرأيتم أولئك الذين تصدقوا عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم أرأيتم أولئك الذين تورعوا أرأيتم أولئك الذين كفوا ألسنتهم عن الحرام والطعن في الناس أرأيتم أولئك الذين والذين والذين والذين ها؟ الذين استكثروا من تلك الخيرات لن يندموا على لحظة تعب تعبوها في الدنيا لأنه النجاة يوم القيامة ليست متساوية في نجاة في نجاة أعلى منها في نجاة أعلى منها في نجاة أعلى منها إلى ما لا تتخيل من التفاوت خاصة في الجنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إيش؟ درجات منه ومغفرة ورحمة وفي سورة الإسراء إيش؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا مشاهد ذلك اليوم لا تنتهي واحد من مشاهد ذلك اليوم ترى المشاهد حتى أحيانا ترى مشاهد يعني ترى تكون عكس بعض يعني في مقامات في بعض المشاهد في الآخرة يكون في ظلام شديد ما ينجو إلا أصحاب النور في مشاهد بعكس ذلك المشهد حين تدنو الشمس يا لطيف طبعا ليس ظلاما ولكن حر شديد بعدين الأرض إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة كقرصة نقي بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أرض مستوية الجبال الأشجار طلع نزلة عماير مظلات مواقف ما في ولا شيء كل أرض واحدة وتدنو الشمس الكل في حر شديد إلا من كان من أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هناك يوم لا ظل إلا ظله ها؟ وسلني عاد عن هؤلاء السبعة وسلني عن ارتياحهم في ذلك اليوم. صراط، العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، قسم من الله سبحانه وتعالى. أنت داخل في منكم ولا ما أنت داخل؟ ما في أحد ما هو داخل في منكم، وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد ذلك يأتي الاستعداد للدخول إلى الجنة والدخول إلى النار. في استعداد للدخول. النار يقذفون فيها، لكن حتى القذف هذا اللي في النار يعني ترى فيه أحوال، في قصص. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ يلي كنتم تقولون عن القرآن سحر وعن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. في قصص في حوار أهل النار مع بعضهم، قصص. ويبدو قد يكون قبل دخول النار أو معها تأتي خطبة الشيطان اللي كان عاش كل عمره يوسوس ويضل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وبعد ذلك كله وبعد تفاصيل وتفاصيل يأتي الدخول إلى الجنة والدخول إلى النار. أما الدخول إلى الجنة فالذين سيدخلون إلى الجنة أمم لا تحصى. أبواب الجنة العريضة الواسعة هائلة المسافات فيما بينها ستكون كضيضا من الزحام. يزدحم المؤمنون عند دخول الجنة، مو كلهم يدخلوا مع بعض الجنة، يدخل المؤمنون إلى الجنة زمر. زي ما نقول إحنا الآن دفعات، تمام؟ طبعا أنت أهم شيء تدخل الجنة، لكن حتتمنى أن لو كنت في أصحاب الدفعة الأولى أو اللي بعدها أو اللي بعدها. وبالمناسبة قد يصل الفرق في الزمن بين دخول بعض الناس الجنة 500 سنة. ليش؟ لتأخر حساب بعض الناس. أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، ما عندهم حساب كثير. في أناس يتأخر حسابهم كثيرا. أمم البشر كلهم. وهناك من يدخل الجنة أصلا بلا إيش؟ شفتوا المشاهد كلها اللي تكلمنا عنها؟ في ناس مباشرة يدخلون الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. يعني ليس قبل الانتظار، كل الناس ينتظرون الانتظار الأول قبل اللي قبل الحساب، لكن لما يبدأ الحساب هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة. والبشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة كلها تحاسب. هؤلاء ناس من بين البشرية كلها في 70,000 بس. يعني كم النسبة؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم، إحنا الأمة في الأمم إلا كالشعرة السوداء أو البيضاء في جلد الثور الأسود، أو السوداء في جلد الثور الأحمر. فإيش 70,000 من البشرية يدخلون بلا حساب؟ قال عكاش بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، أنت منهم. في جائزة أحلى من هذه؟ في شيء ممكن تبشر به في الحياة أكبر من هذا؟ ماذا فعل عكاش بعد البشرى؟ واظب على تقواه وخوفه من الله ومحاذرته من المعاصي ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله، حتى قتل شهيدا في حروب المرتدين في السنة 11 للهجرة، وكان من أوائل من قتل في سبيل الله في جيش خالد بن الوليد حين قتال طليحة الأسدي. أناس يعرفون الله سبحانه وتعالى، وكان من أهل بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين بعدهم أو الذين على إثرهم إيش؟ كأشد كوكب دري إضاءة. تفاوت درجات الإضاءة في الوجه، درجات نور الوجه لمن سيدخل الجنة تتفاوت بين الزمر والدفعات، تتفاوت بين الزمر والدفعات. فإذا دخل المؤمنون الجنة فلا تسل، لا تسل. أنواع النعيم التي لا تخطر على بال. بعدين كل شيء من كل باب من أبواب النعيم فيه كلام، كلام وحديث وأوصاف. يعني في باب كذا، باب من الكلام من النعيم اسمه الأنهار، في باب من النعيم اسمه البيوت. ترى في ممتلكات، تدري يا جماعة الخير إنه بعض الناس ملكه الشخصي الخاص في الجنة أكبر من مساحة بعض الدول الكبيرة؟ لا تحسب الجنة ما تكفي، يعني لا يجي في بالك بس هذا الخاطر. يعني آخر شيء تتوقعه إنه الجنة ما تكفي، لأنه الجنة عرضها إيش؟ سماوات الأرض. شفت لما نقول الآن مسافات المجرة درب التبانة، مدري كم مليار سنة ضوئية، مدري مليون سنة ضوئية، مدري شفت السماوات هاي؟ الجنة ترى بساعتها، لا تحسب ما يكفيها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيش؟ وملكا كبيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن في الجنة خيمة من در أو من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، 60 ميل عرض الخيمة اللي هي من لؤلؤة مجوفة. لا تسأل عن النعيم، لا تسأل عن النهار، لا تسأل عن القصور، لا تسأل عن الجنان نفسها. ترى الجنة جنات، هي ما هي جنة، هي جنات. وكما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وفي سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان إيش؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبون. وبعدما وصفها الله سبحانه وتعالى قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ماذا تتحدث الجنة؟ عن أي شيء أنت تتحدث؟ تحدثنا الراحة النفسية ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض. كفي هذا؟ لا اختلاف بينهم، ما في اختلاف، لا اختلاف ولا تباغض، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون، تمام؟ ما في أذى، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طب وانت في وسط هذا النعيم تخاف انه يتبدل؟ ما يتبدل، ولا حتموت، ولا حيغير، ولا حيصير ولا شيء يتغير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. طبعا احنا قلنا الجنة فيها دخولها فيها مشاهد، لأنه يعني في أبواب، جنة لها أبواب، كل شيء مرتب، كل شيء مقسوم ومحدد بالضبط. شفتوا احنا لما تجي مثلا حشود في الدنيا زي في الحج مثلا ولا تخصص لها وزارات ها، وبعدين تصير مشاكل، هذا يضيع وهذا يفقد الحمله حقه الحج حقته، وهذا ما ادري ايش يصير، وهذا يصير عليه زحمه ويموت، وهذا سبحان الله في الاخره يلهم الانسان طريق. ولذلك جاء في الحديث لأحدكم بمنزله في الجنة أدل منه بمنزله كان في الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حشود هائلة من الأمم، بس ما في أحد يضيع، ما في أحد يغلط في المكان، ما في أحد يجي من الباب يقول شو اسمه لا أنا غلطت أروح الباب الثاني، ما في، كل شيء ها كل شيء يعني بغاية الدقة مقدر ومكتوب. فإذا جاء المسلمون عند باب الجنة، عند أبواب الجنة، تبدأ المناداة حين قبل الدخول، المناداة للناس. فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. طبعا هذا فوق الحد الواجب، لأنه كل واحد مسلم لازم يكون مصلي، وكل واحد مسلم لازم يكون صائم رمضان، وكل واحد مسلم لازم يكون أدى الزكاة، فمو اللي أدى هذا الفرض سيدعى من هذا الباب بعينه، وإنما الذي كان مكثرا محسنا في هذا العمل بحيث أنه كان من أفضل وأرجى وأجل أعماله في الدنيا يدعى من هذا الباب الذي يتناسب مع حسن أدائه لهذا العمل. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احنا قلنا يا جماعة انت من يوم ما تتكلم عن الجنة انت تتكلم عن تفاوت، عرفوا تفاوت هائل. فمن الناس من يدعى من الثمانية أبواب، ومن الناس من لا يدعى إلا من باب واحد. المهم في الجنة تفاوت درجات، غرف، منازل، وفي ناس في المنازل الدنيا يرون أصحاب المنازل العالية، وفي ناس خرجوا من النار للتو من أهل الإسلام ممن لهم ذنوب وسيئات رجحت على حسناتهم، يخرجون من الجنة من النار إلى الجنة بعدما أخذ أهل الجنة منازلهم. تعرفون القصة لمن يخرج من النار فيقول يا ربي قربني يا ربي، ثم يقول لعلك يا ابن آدم إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وربي يا ربي وعزتك لا أسألك غيره، فيقربه الله سبحانه وتعالى، كل ما يقرب شيء فيقول يا ربي قربني، قل ألم تعدني أن لا تسألني غيره، لما يقرب إلى باب الجنة. ها حتى يعني إذا رأى الله سبحانه وتعالى إنسان ما لا صبر له يدخله الجنة ويقول له تمنى قبل ما يدخل، تمنى فيتمنى، يقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هو حمان طالع من النار، يعني هو من النار، هو أول شيء في النار من أمنياته أنه هو يكون تراب، صح؟ في أمنية أعلى منها أنه هو يخرج من النار، يعني يكون في حالة عادية، بس في أعلى منها أنه يقرب من الجنة، بس يبي يقرب ما يبي يدخل، يبي يقرب. طيب بعدين تجي الحالة إلى إيش؟ تجي الحالة إلى إيش؟ لأنه يجي أنه ممكن يكون له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، بل ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. هذا اللي خرج من النار. ها؟ أما اللي أصلا دخل الجنة، أما اللي في الدرجات العالية لا تسأل، لا تسأل، في أشياء غير قابلة للتصور، غير قابل للخيال، غير قابل للتوقع، غير قابل لأنك تخمن إيش ممكن تكون. وفي ناس تكون منزلتهم في الجنة أن يكونوا مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو بس أنه أنك حرمت صحبته في الدنيا أنه تراه فقط في الآخرة، تراه ها؟ وأنه ترد عليه الحوض، لا، أن يكون تكون النتيجة أن ترافقه في الجنة. والدليل على ذلك كما تعلمون حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، ما أبغى غير هذا. شوفوا يا جماعة، مع كونه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه صحابيا، مع كونه ومع كونه، كان لابد من زيادة عمل حتى يبلغ هذه المنزلة. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. في ناس ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس لا، في منازل يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. يعني إذا خرجنا كذا بعدنا عن الأضواء شوف السماء، شوف أحيانا كواكب مضيئة ما تعرف إيش فيه في الكوكب هذا، صح؟ إذا خدت لك تلسكوب كذا وقربت شوف بعض معالم الكوكب. في ناس راح تكون منازله في الجنة مثل هذه، في طبقة من طبقات الجنة، بس يرون من بعيد هكذا. إيش عندهم من نعيم؟ هذول اللي تحت ما يعرفوا، ما يعرفوا اللي فوق إيش اللي عندهم من نعيم. ولا تسأل أولئك إيش عندهم من نعيم. ولما سأل موسى عليه السلام ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلى أهل الجنة منزلة، فقال له الله سبحانه وتعالى عن أدنى أهل الجنة منزلة ثم أعلى أهل الجنة منزلة. أعلى أهل الجنة منزلة ما يكون هناك وصف تفصيلي. إيش قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ إيش قال لموسى؟ هذا الحديث الصحيح مسلم، اسمعوا يا جماعة عشان يعني خلاص هو ما يحتاج تشرح أكثر من هذا الحديث. قال الله تعالى أما أعلى أهل الجنة منزلة فأولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عندك خيال واسع، تصرف عمرك في التخيل النعيم الذي لم يتخيله أحد، لا تستطيع أن تتخيل ما يمكن أن يكون من النعيم لأولئك. فلا تعلم نفس، ما في نفس، ما في نفس تعلم ما أخفي لهم من قرة عين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. كم الحديث في القرآن عن الجنة؟ كثير. فما بال الإنسان يغفل عن هذا الأمر وعن استحضاره؟ كم الحديث في القرآن عن النار؟ فما بال الإنسان يغفل عن هذا الأمر وعن استحضاره؟ ها؟ ورضوان من الله أكبر. بعد هذا النعيم كله، الرضوان الذي يحل على أهل الجنة من الله سبحانه وتعالى هو أكبر من كل هذا النعيم. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة في زيادة. الزيادة هذه هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح، وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحديث عن الجنة وما فيها طويل طويل طويل. وأما النار نسأل الله العافية، فالحديث عنها كذلك طويل وكثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كثيرا من النار، كما ثبت عنه أنه كان في دبر الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب من عذاب في النار وعذاب في القبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النار نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادوا يا مالك بعد اليأس، خفف يخفف ما في. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، قال: إنكم ماكثون. النار ترى فيها أهوال، فيها حوارات، فيها أنواع من العذاب، فيها أنواع من العذاب. في الحميم والصديد والسياط والأهوال والحرق، نسأل الله العافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد كان الخوف من النار يؤرق الصالحين. ترى لم يكن الصالحون يا جماعة الخير من هذه الأمة إذا ذكرت النار كذا يشعرون إنها يعني إيش، إنه خلاص إنهم في أمان تام من النار. لا، كانوا يخافون من النار، يخافون من النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار ومن هم، وبين أحوالهم، من هم الذين سيدخلون النار، ما هي صفاتهم، ومن هم أهل الجنة. يا جماعة مو كل شيء واضح في القرآن؟ كل شيء واضح. من هم أهل الجنة، من هم أهل النار؟ لما ذكر أهل الجنة قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات واضحة، أليس كذلك؟ وإيش فيه أيضا بيان لأعمال أهل النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. وأيضا حتى في الأعمال المعينة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، إلى آخره. والحديث الكثير التي فيها بيان عذاب آكل الربا، الزنا والزواني، إلى آخره من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تفصل أعمالها. كل شيء واضح، كل شيء واضح. فالخلاصة من هذا كله والشاهد من هذا كله المقدمة التي ابتدأت بها، وهي إن كان للإنسان أن يوصي من يحب بوصية جامعة فإن من أعظم الوصايا دوام تذكر الآخرة، من أعظم الوصايا دوام تذكر الآخرة، وأن من أعظم وظائف الشيطان في هذه الحياة أن ينسيك هذا الاستحضار وهذا التذكر وهذا الأمر العظيم. دوره يخليك تنسى، دوره يخليك تغفل، وإذا غفلت عن هذا الاستحضار إيش اللي راح يصير؟ ها؟ ستذهب إلى ما تحب النفس والهوى، وهذا طريق جهنم. وإذا استحضرت سترتفع بقلبك وفكرك وعقلك عن أهوائك، هي هذه النتيجة والخلاصة، صح ولا لا؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني هي هذه، هذا داعي النفس وفي داعي العقل والقلب، إني أخاف الله، زجر النفس. وأما من خاف مقام ربه هذا السبب، والنتيجة إيش؟ نهى النفس عن الهوى. شوف شايف كيف نهى النفس، يعني أنت النفس تبغى شيء، يأتي صاحب النفس هذه اللي هو أنت تنهاها، شوف أنت تنهاها عن الهوى، والسبب في ذلك إيش؟ خاف مقام ربه. ومتى يخاف مقام ربه؟ إذا كان مستحضرا، فإن الجنة هي المأوى. فلذلك إن كان من وصية جامعة فهي الوصية بدوام استحضار الآخرة، وما راح ينفعك إلا صدقك مع الله. إيش؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. زوجتك، أمك، أبوك، أولادك، أصحابك اللي تفدوا بعض بأرواحكم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تظن إنه العلاقات الموجودة الآن في الدنيا من جهة القرابة ومن جهة الأصحاب ومن جهة الأعمال، لا تظن إنه هي كذا حتروح زي ما هي في الآخرة، ها؟ وإنه كذا نفسهم تقول لهم أوه الآن والله عندنا يعني في صعب أمر جاي، إيش رأيكم إيش نسوي شباب؟ ما في أحد يكلم، كل واحد يخاف من الثاني ويفر، ما أحد يدور إلا النجاة. فكما أن في الآخرة هناك لا يبحث أحد إلا عن النجاة، فأنت هنا في الدنيا لا تبحث إلا عن نجاة نفسك في الأساس، ثم بعد ذلك ابحث عن أن تكون سببا في نجاة غيرك، وهذا خير عظيم، وهو سبب لنجاة نفسك أصلا، أن تسعى لنجاة غيرك في الدنيا سبب لنجاة نفسك في الآخرة. لكن هنا يجب عليك أن تسعى لنجاة نفسك، تقول للبيئة ما تساعد، تقول لي أنا زمان كان في ناس يحفزوني لعمل الخير وما صار في أحد يحفزني لعمل الخير. طب القرآن الزواجر اللي فيه هذه لمين هذه؟ الله سبحانه وتعالى ما يقول في القرآن ويحذركم الله نفسه، هذا إيش ما تكفيك هذه؟ ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما تكفي أنك تقرأها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ والله أنا ما كان في بيئة تساعدني على فعل الخير. ما يحتاج بيئة تساعدك على فعل الخير، هذا زيادة خير جيد احرص عليها، لكن من حيث أساس اليقظة، ترى الله أنزل القرآن لماذا؟ ألم يسمي الله القرآن موعظة؟ صح ولا لا؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور، أليس كذلك؟ فخلاصة الكلام يا شباب، من أهم ما يوصى به الإنسان ومن أهم السمات التي إذا كانت عند الإنسان فإنه يراد به الخير، سمة استحضار الآخرة، استحضار الآخرة. فهذا يا شباب هو من أهم أسباب النجاة في الآخرة بإذن الله، وهذا هو الفلاح وهذا هو الخير. وترى هذا يهون مصائب الدنيا ويجعل موازين الدنيا في حجمها الطبيعي، وبل بالعكس، بالعكس قد يجعلك تفرح ببعض المصائب اللي تأتيك في الدنيا، والمصائب والشدائد والأمراض والأهوال والمتاعب في الدنيا، لأنك تعلم أنها هي من أهم الأسباب التي ستنجيك في الآخرة لما تصبر وتحتسب. ها؟ بل شفتوا الحساب، وهذا أحيانا لما تجي تقول يا الله خسارة، والله ما مرضت إلا سنتين، يا ليتها كانت 10 سنوات. لما تشوف السيئات حقتك اللي بدأت تسقط من موازينك بسبب المصاعب اللي مريت فيها في الحياة، كله تكفير خطايا وذنوب. ها؟ فأنا أقول بالعكس، اللي يستحضر الآخر يا جماعة ما يحزن، يعني ما يعني حتى لو اشتدت عليه الأمور فلها حدود، مهما كان يتألم يحزن الحزن الطبيعي البشري، لكنه ما تأخذ الأمور أكبر من حدها. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم، كما يضع أحدكم إصبعه هذه في اليم البحر، فلينظر بما يرجع. روح قدام بحر، ضع إصبعك في البحر وارفع، كم نسبة الماء الذي علق بإصبعك أمام ماء البحر؟ هذه نسبة الدنيا أمام الآخرة، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. شفت هذه النسبة هي التي يفني أهل الدنيا أعمارهم قتالا عليها وسعيا وكدا فيها واتباعا لأهوائهم فيها، وهي ليست إلا وهما وسرابا وحياة سريعة زائلة كالحلم كالخيال ومضى. والله إن العاقل لا يكفيه إنه فقط يلتفت إلى من وراءه في التاريخ، من خلف من البشرية، فينظر إليهم جميعا تحت التراب. العاقل ترى يكفي هذا، العاقل يكفي هذا بس، يعني يكفيك إنك تعرف حقيقة الدنيا، مجرد أن تلتفت وراءك فتدرك أن كل البشرية تحت التراب التي سبقتنا، بملوكها وأغنيائها بأنبيائها بصالحيها وفاسقيها كلهم تحت التراب، كلهم تحت التراب، ومن بعدنا سيلتفت إلينا وسيجدنا كلنا تحت التراب. والعاقل يكفيه هذا فقط كحقيقة تزهدك في هذه الحياة الدنيا، تجعلك تتقي الله فيها وتسير فيها بالقدر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بالقدر الذي تتقي الله فيه ما استطعت، وبالقدر الذي تسير فيه على نور الله سبحانه وتعالى، قائما بحقوق الله، قائما بحقوق الناس، تحسن، لا تظلم، تتقي الله. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا